أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين الثالث من شهر ذي الحجة، وهذا هو صباحه في عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى بنا الكلام في الجلسات السابقة حول ثلاث من واجبات الحج. ما هي هذه الثلاث؟ الأول الإحرام من الميقات، والثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بأن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، وثالثا المبيت بالمزدلفة. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار، وأول هذه الجمار المرمية هي جمرة العقبة، ثم الجمار الثلاثة في يوم الحادي عشر، ثم الجمار الثلاثة في يوم الثاني عشر. فمن أراد التعجل فيرمي الجمار الثلاثة قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، ومن تأخر وهو أفضل فيرمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر. هذه أيها الإخوة هو واجب رمي الجمار، وهذه الجمار شرعت أن ترمى في وقت محدد وفي مكان محدد، والمقصود من شرعها إقامة ذكر الله عز وجل وتعظيمه، فتعظيم الله عليه مدار الحج. أما شعائره من الطواف والسعي والوقوف والمبيت ورمي الجمار فهي مظاهر لهذا التعظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله قادر على أن يجعل الرمي في كل مكان، وهو سبحانه كامل في تشريعه، لكن لما جعل الرمي في زمان مخصوص وعلى هيئة مخصوصة وفي وقت مخصوص، كما أن الوقوف كذلك له زمان وقت مخصوص، وكما الطواف والسعي، وكما المبيت، وكما النحر، كل ذلك تعبد يتعبدنا سبحانه وتعالى بهذه الأحكام. واجب رمي الجمار: يبدأ رمي جمرة العقبة وهو أول الجمار المرمية، تبدأ بعد طلوع الفجر يوم العيد، هذا وقت الرمي لعامة الحجاج. لعامة الحجاج يبدأ وقت رميها من طلوع الفجر، أما الحجاج المعذورون بترك المبيت في مزدلفة وهم الضعفة والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء كلهن كذلك، ومن كان مرافقا معهم، فإنه يبدأ وقت رميهم من منتصف ليلة المزدلفة، أي من الوقت الذي يجوز لهم أن يدفعوا فيه. ولهذا أيها الإخوة أطول وقت لرمي الجمار هو وقت رمي جمرة العقبة، يستمر من طلوع الفجر لعامة الحجاج أو من منتصف ليلة المزدلفة للضعفة ومن كان في حكمهم إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، نحو من 30 ساعة. كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمرة؟ دفع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة، وكان رديفه الفضل بن العباس رضي الله عنهما، فمشى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ المحسر، وهو المجرى المائي الضيق الفاصل بين مشعري مزدلفة ومنى، فحرك فيه عليه الصلاة والسلام سريعا ومضى يمشي حتى قرب من الجمرة، فأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلقط له 7 حصيات كحصى الخذفي فوضعهن في يده الشريفة، فأصبح يقللها ويريها الناس: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم رمى جمرة العقبة وهي آخر الجمار مما يلي مكة، بل جمرة العقبة وجبل العقبة هو حد منى الشمالي، عند هذه العقبة ينتهي حد منى وتدخل يدخل حد مكة. وسميت الجمرة بجمرة العقبة لأنها كانت في حضن جبل، وقد أزيل هذا الجبل في توسعات مشعر منى، وقد رماها عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي، جاعلا منى عن يمينه وجاعلا مكة عن يساره. والآن ترمى الجمرة من جميع الجهات توسعة للناس، لأنه أزيلت العقبة وأزيل الجبل الذي كان بحضنها، أو كانت الجمرة بحضنه. رماها صلى الله عليه وسلم ب7 حصيات يرفع يده هكذا قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى رؤي بياض إبطه، ولم يفعل ما يفعله الناس، يأخذ 186 درجة وراءه ثم أمامه كذلك، يعني كأنه يلف من بدائرة لمن وراءه وجنبه عن يساره، ويظنون أن هذه الفتوة وأن هذه العضالة هي السنة في الرمي، فيؤذي القوي في بدنه الضعيف. الرمي خشوع والرمي عبادة. رفع يده ورمى عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، حتى رمى 7 حصيات يستشعر فيها أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. نبيكم صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى قدم على العقبة، فانقطعت التلبية وبدأ ذكر آخر، وهو ماذا؟ التكبير. وأنتم في أيام العشر وهي أيام التكبير. في حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من رميه، هل حل إحرامه؟ الجواب لا. فرغ من رميه فأحاط به الناس يسألونه، وكان بلال رضي الله عنه بيده خطام ناقته، وأسامة بن زيد رضي الله عنه يظله بثوب معه من شدة الحر، والنبي ما زال محرما، مع وجود الحر لم يغطي رأسه، ومعلوم أن حر مكة حر شديد، لما لم يغطي رأسه؟ لأنه لم يتحلل بعد. وهذا فيه دليل، هذا فيه دليل يا حج، ما يخالف، لا مانع، وهذا فيه دليل على أن التحلل يكون 2 من 3: كما ذهب إليه جمهور العلماء. وقف الناس يسألونه، وأسامة بن زيد رضي الله عنه يظل رسول الله بثوب معه من حر الشمس. عن ماذا سأله الناس؟ سألوه أسئلة كثيرة، أجملها لكم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقائل يقول: يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. قدم الحلق على الرمي. ومن قائل يقول: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله لم أشعر أفضت، أي طفت الإفاضة قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. لماذا كلهم سألوا عن هذا بتقديم أفعالهم على الرمي؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما فعل هو الرمي. فكلما سئل في ذلك اليوم، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لما رمى عليه الصلاة والسلام انتهى ذكر التلبية وبدأ ذكر التكبير، ورمي الجمرة هو أول الواجبات، يستمر وقت رميها إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر، وبعض العلماء يقول بل إلى غروب شمس يوم العيد، والأول هو الأظهر. من واجبات الرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، فإن ذكر الله الواجب في رمي الجمار وذكر الله الواجب في النحر. يوم الحادي عشر يبدأ الرمي من زوال الشمس، أي قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، بل إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيرمي الجمار الثلاث. وشأنه عليه الصلاة والسلام في يوم الحادي عشر أنه بقي في مكانه. أين مكانه؟ في ميناء، في موضع مسجد الخيف الآن. لما زاغت الشمس أي زالت، خرج عليه الصلاة والسلام يمشي، خرج يمشي على رجليه، لم يركب ناقته، حتى أتى الجمرة الدنيا، وهي الجمرة الصغرى، وهي الجمرة الأولى، وهي أول الجمار مما يلي ماذا؟ منى. فرماها بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام يرفع يده مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رماها بحصيات كحصى الخذف، إذا أردت أن تخذف صديقك لتنبهه لا لتوجعه وتؤلمه، إذن حصى صغيرة، فلا يرمى بالإسمنت ولا بالخشب ولا بالإزفلت، وإنما بالحصى. وأكثر ما كثر الله في مكة الحصى، فأبشروا أيها الحجيج وقروا بذلك عينا، فلن ينضب الحصى في مكة. رماها بسبع حصيات متخشعا يعظم الله ويذكره مع كل حصات. لما فرغ من رمي هذه الجمرة الصغرى ماذا فعل؟ تقدم عليه الصلاة والسلام فأخذ ذات اليمين وجعل الطريق من يساره، وصارت الجمرة خلف كتفه الأيسر، فرفع يديه مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. وهذا الموقف الخامس من مواقف دعاء النبي الطويل في الحج. الموقف الأول على الصفا في بدء السعي، الموقف الثاني على المروة، الموقف الثالث على عرفة، الموقف الرابع في المزدلفة عند المشعر الحرام، الموقف الخامس عند الجمرة الصغرى بعدما رماها. ثم تقدم يمشي صلى الله عليه وسلم فرمى الجمرة الوسطى وهي الجمرة الثانية وهي أقرب إلى الجمرة الأولى، رماها أيضا بسبع حصيات يكبر مع كل حصات خاشعا متخشعا معظما ربه بهذا الرمي والتكبير، حتى إذا فرغ من هذا الرمي تقدم يسيرا فأسهل، أي أتى إلى مكان سهل وتجنب طريق الناس فصار الطريق عن يمينه، فأضحت الجمرة الثانية خلف كتفه الأيمن، ثم رفع يديه إلى صدره يدعو كاستطعام المسكين دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة، ثم تقدم فرمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يقف بعدها ولم يقف عندها، وإنما رجع يمشي على رجليه إلى منزله فأمر بلالا فأذن فصلى صلاة الظهر. لما تحرى عليه الصلاة والسلام أن يرمي وقت الزوال وأخر صلاة الظهر حتى فرغ من رميه الطويل يمشي ويرمي ويدعو دعاء طويلا في موضعين ثم يرمي العقبة ويرجع ماشيا، قطعا أخر الظهر عن أول وقتها، دل على أن وقت الرمي إنما يبدأ بعد الزوال، وهذا قول جماهير العلماء. إلى متى يستمر وقت الرمي؟ يستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر. في اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر أكثر الحجيج يتعجلون، والله جل وعلا يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في اليوم الثاني عشر من أراد التعجل فلا بد أن يقع رميه للجمار الثلاث قبل غروب الشمس، لأن اليوم في شريعتنا ينتهي بغروب الشمس، ولا ينتهي اليوم بما تطبع به أكثر الناس في توقيت الكفار توقيت الغربي، يظنون أن اليوم ينتهي الساعة الثانية عشرة ليلا، ولهذا يبنون عليه أن الرمي يستمر إلى الثانية عشرة ليلا ثم يرمي الواحدة صباحا لليوم الثاني، هذا استحسان وتذوق واستنتاج غير صحيح. في شريعة الإسلام اليوم يبدأ متى؟ بطلوع الفجر، وينتهي اليوم متى؟ بغروب الشمس. أسمعتم صائما يصوم إلى الساعة الثانية عشرة ليلا؟ ها؟ لا. إذن لماذا مددوا وقت الرمي إلى الساعة الثانية عشرة؟ لما تطبعوا بالتوقيت الغربي فبنوا عليه أحكامهم، كالذي يحجز حجز الطائرة في صباح أو ظهر يوم الثاني عشر ويريد أن يكيف حجه على حجزه، يريد أن يكيف ويرتب الحج على وفق حجزه في الطائرة، هذا عبث وقلة مبالاة بالنسك. يستمر وقت الرمي إلى غروب الشمس بالنسبة للمتعجل يوم الثاني عشر، أما المتأخر وهو أفضل وأزكى وأتبع وأوفق للسنة وأكثر عملا فيستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر، ويفعل في الرمي مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر. وإذا تعجل يا أيها الإخوة فلا يحتاج إلى أن يرمي عن اليوم الثالث عشر كما يظنه بعض الناس، يظنون أنه إذا تعجل جاز له أن يرمي متى؟ يوم الثاني يوم الثالث عشر فيعجل الرمي. والرمي واجب من الواجبات يؤديه الإنسان بنفسه، فإن عجز أن يؤديه بنفسه في وقته جاز له أن يجمع رمي يومين في يوم واحد إذا كان معذورا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، رعاة الإبل التي تحمل الحجاج، رخص لهم أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد ثم يدعوا يوما ويرمون اليوم الثاني ليومين، يدعوا اليوم الحادي عشر ويرمون يوم الثامن عشر ليومين، للحادي عشر والثاني عشر. فكيف يصنعون؟ هذا الذي جمع رمي يومين في يوم يبدأ يوم الثاني عشر برمي يوم الحادي عشر، يرمي الصغرى سبعا ثم الوسطى سبعا ثم الكبرى سبعا، ثم يرجع يلف ويعود ويرمي لليوم الثالث عشر، لليوم الثاني عشر، استغفر الله، الصغرى سبعا ثم الوسطى سبعا ثم الكبرى سبعا. هذا الذي جمع رمي يومين في يوم، لمن يجوز ذلك؟ لمن كان من أهل الأعذار، ويقاس عليهم من هم في خدمة الحجيج، أطباء، رجال أمن، جزارون لا يستطيعون أن يرموا كل يوم بيوم، وكذلك من كان مريضا عنده تسلخات عنده تعب مشى مشيا لم يعرفه من قبل، فإنه يجمع يوم يومين في يوم. كلما أمكن أن يؤدي عبادة الرمي بنفسه فهو أولى من أن يوكل بها غيره، واضح؟ فالمرأة والمريض يستريح ويؤدي الرمي عن نفسه بنفسه ولو جمع رمي يومين في يوم واحد، أولى من أن يوكل غيره. فإن كان كبيرا عاجزا أو مريضا لا يستطيع أن يجمع رمي يومين في يوم، أو كان طفلا صغيرا، فإنه يوكل غيره يرمي عنه. هذا الوكيل هل لا بد أن يكون حاجا؟ لا، لا يلزمه أن يكون حاجا. هل لا بد أن يكون هذا الوكيل من محارم المرأة؟ لا يلزم أن يكون من محارمها. إذن كيف يرمي الوكيل؟ يرمي أولا عن نفسه، يرمي الصغرى عن نفسه سبعا، ثم في نفس الموضع يرمي عمن وكله. لماذا قلنا يقدم الرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله؟ أخذا من عموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي بالحج يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فعموم قوله حج عن نفسك أي أدي النسك عن نفسك ثم عن شبرمة، إذن يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله، وهكذا يصنع عند الثانية ويصنع عند الثالثة. فإن كان من المتأخرين إلى يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق فإنه يرمي الجمار بعد الزوال الثلاث، ثم يمضي إلى مكة، وآخر وقت لرمي الجمار متى؟ غروب الشمس يوم الثالث عشر. هذا هو الواجب إيش؟ الرابع من واجبات الحج. الواجب الخامس حلق الشعر أو تقصيره، والحلق يجوز في أي مكان داخل مكة وخارجها، لكن يجب في حق الرجال أن يعموا رؤوسهم إما حلقا أو تقصيرا، والأفضل ما هو؟ الحلق. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين في الرابعة. وأنت أيها الرجل استشعر أنك بحلاقتك شعرك تتقرب بهذا الحلق وبهذا الشعر إلى من؟ إلى ربك. نعم، تحلق شعرك تقربا وعبادة إلى ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس يحب الخنفسة ويحب التسريحة فلا يريد أن يحلق شعره، يقول: سأقصر. وإذا أراد أن يقصر فجائز التقصير، لكن لا بد أن يعم شعره كله، يعم رأسه كله بالتقصير، سواء بالمقص مع المشط الذي يضمن أن يعم الرأس كله تقصيرا، أو بالمكينة على رقم 4 أو 5 أو 3 أو 2 أو 1. وأما ما يفعله كثير من الحجاج والعمار إذا فرغ من عمرته أو من رميه، أخذ من جانب شعره الأيمن ومن جانب شعره الأيسر ومن مقدمه ومن مؤخره ثم يحل إحرامه، فهذا التقصير غلط وليس تقصير صحيحا، ولم يتم بهذا نسكه لا عمرته ولا حجه، لأنه بخيل، بخل بشعره أن يتقرب به إلى ربه لئلا تفسد عليه تسريحة شعره أو خنفسته أو قصاته. هذه عجائب، ومن العجائب والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. ومن فعل ذلك في عمرته فيجب عليه الآن ينزع ملابس الإحرام، ينزع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويذهب يعم رأسه كله بالحلق أو بالتقصير، والتقصير في التمتع أفضل، لأنه لم تتم عمرته بأخذه من جانب رأسه من هنا وهنا. هذا في حق الرجال. وفي حق النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، عن إيش؟ عن الحلق. فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، لأن الحلاق فيها تشبه بمن؟ بالرجال، وفيها تشبه بالكافرات اللاتي يحلقن رؤوسهن بالموس. والشريعة متشوفة ومتطلعة إلى إضفاء شعر المرأة لأنه زينة لها. ما مقدار ما تأخذه المرأة من شعرها؟ تجمع الشعر كله في يدها ثم تأخذ من رأسه قدر الأنملة، قدر الظفر، هذا الذي تأخذه من شعرها لنسكها في العمرة أو في الحج. والحلق ليس له وقت محدد، يبدأ الحلق من متى؟ من صلاة العيد في الحرم، ويستمر الحلق إلى نهاية ذي الحجة. والأولى أن يبادر وأن يستعجل في الحلق من وقته. قلنا الرمي يبدأ من متى؟ من نصف الليل للأعذار، لأهل الأعذار يبدأ من نصف الليل، لماذا لا يبدأ الحلق أيضا من نصف الليل؟ لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وبلوغ الهدي محله في زمانه ومكانه، زمانه من قدر انقضاء صلاة العيد، عيد الأضحى ومكانه أن يكون في الحرم. هذا الواجب رقم كم؟ الخامس. هل النحر وذبح الهدي من الواجبات؟ الجواب لا، إنه متعلق بالمتمتع والقارن من غير أهل مكة. والذبح أيها الإخوة يبدأ من انقضاء صلاة العيد، عيد الفطر، صح؟ ها؟ عيد إيش؟ عيد إيش يا زول؟ عيد الفطر يا أخي. لماذا؟ لأن عيد الفطر ليس فيه نحر، فيه أكل الحلوى، يسمونه إخواننا العيد الصغير، ولا أدري من صغره ومن كبره. إذن من قدر انقضاء صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقت الذبح ليلا ونهارا إلى غروب شمس رابع أيام العيد، وهو آخر أيام التشريق. أين يذبح هديه؟ الهدي ودم الفدية لا بد أن تذبحان في داخل حدود الحرم، داخل حدود مكة. والأضحية في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. إذن ذبح الهدي، هدي التمتع والقران في الحج، كما ذبح الفدية، فدية ترك الواجب أو فعل المحظور، لا بد أن يكون الذبح في داخل حدود الحرم. الهدي أضيق أوقات الذبح وقتا، كالأضحية، من صلاة العيد، انقضاء صلاة العيد إلى غروب الشمس. طيب الفدية ليس لها وقت محدد، من تجاوز الميقات بلا إحرام يذبح الآن ولا ينتظر إلى يوم العيد، لأن الفدية في ترك الواجب أو فعل المحظور يحصل الذبح متى؟ عند حصول سببه، إما بفعل المحظور أو بترك الواجب. لحم الهدي يجوز أن يأكل منه المهدي، أما الفدية فلا يجوز أن يأكل منها. حتى الكبدة ما يذوقها بشلوطها شوي على النار، حتى الكبدة لا يذوقها، لأن الله يقول: هديا بالغ الكعبة، لأنه دم جبران لنسكه، وقد فرط في النسك، فلا يصح أن يأكل من دم فديته، مع أنه يستحب أن يأكل من لحم هديه وأضحيته. الواجب السادس من واجبات إيش؟ الإحرام، صح؟ أو واجبات العمرة، من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وأقل الواجب في المبيت كم؟ ليلتان. ولهذا المبيت ليالي التشريق في منى واجب، والبقاء في منى نهار أيام التشريق سنة. البقاء في منى، مجرد البقاء في أيام التشريق سنة في النهار، والمبيت في لياليها واجب. وليس المبيت لا بد أن ينام يأخذ إبر وحبوب منومة، لا، مجرد بقاؤه في الليل في حكم المبيت، كما قلنا في المبيت في المزدلفة، أي البقاء. وأقل مقدار المبيت أن يبقى فيها أكثر من نصف الليل، 6 ساعات فأكثر. الليلة الأولى التي يجب فيها المبيت ليلة 11، يعني إذا غربت عليه شمس يوم عيد الأضحى، فهذا غروب الشمس دخول لليلة الحادي عشر، وكذلك الليلة الثانية، ليلة الثاني عشر بغروب شمس يوم الحادي عشر تدخل ليلة الثاني عشر. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. عد سبحانه المبيت ورمي الجمار ذكرا لله، وهذا من الذكر العملي. لو رمى الإنسان الجمار من غير أن يقول الله أكبر يصح رميه؟ رمى الجمار ولم يقل الله أكبر يصح رميه؟ نعم يصح، لأن رمي الجمار ذكر لله بالفعل، وأما قول الله أكبر فهذه سنة. مجرد رمي الجمار بنية أنك تؤدي هذا الواجب هذا ذكر لله عز وجل. كذلك المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ذكر لله ولو لم تذكر الله، لأنك أطعت الله وأطعت رسوله في المبيت في هذا الوادي المبارك، وادي منى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، ما اليومان اللذان يتعجل فيهما؟ الحادي عشر والثاني عشر، تبيت ليلة الحادي عشر وتبيت ليلة الثاني عشر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي لا حرج ولا وزر عليه، ومن تأخر أي ليلة الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أين يبيت الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر؟ يبيت في منى. وإذا اتصلت الخيام ومنازل الناس من جهة المزدلفة أو من غيرها كان هذا المتصل في حكم منى، لأنه تابع بالاتصال. ولهذا لما ضاقت منى عن الحجيج بحث موضوع إمداد الخيام واستمرارها وامتدادها إلى مزدلفة، فناقشت هذه المسألة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فبحثوها وحققوها وخرجوا بقرار هو فتوى أن الخيام إذا اتصلت إلى المزدلفة فهي تابعة لمنى، كالمسجد إذا فاض عن أهله فما خرج عنه تابع لمن كان داخلا فيه. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. إذن المبيت يكون في منى وما اتصل بها، ولا يلزم المسلم أن يبيت على الطرقات فيفترشها، أو على الأرصفة فيجلس عليها، أو على الشوارع فيسدها، لا تلزم الشريعة الحجاج بذلك. إن لم يكن للحاج مكان في منى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت. بماذا سقط عنه؟ بعدم قدرته عليه، وليس محرم مع الاضطرار ولا واجب مع بلا اقتدار، ولا واجب بلا اقتدار أي بلا قدرة عليه. واضح يا أخواني؟ ولهذا أوصي من ليس له مكان في منى أن يجعل رميه الجمار متى؟ في الليل. يذهب يرمي الجمار في الليل الثلاث، ففي ذهابه ثم في رميه ودعائه ثم في رجوعه يمضي جزءا كبيرا من الليل في منى، فيرتفع عنه الحرج بإذن الله. هذا الواجب السابع من واجبات الحج، أليس كذلك؟ السادس دققوا الحساب حتى تطول العشرة. السادس ها؟ السادس لا اللي وراءك قم واقفا قف عد علينا هذه الواجبات عدها. الإحرام من الميقات، المبيت بمنى، المبيت بالمزدلفة، الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس، رمي الجمار وأولها العقبة، الحلق أو التقصير. طيب والذبح هذه سبعة، ذبح الهدي سبعة، شلون تقول ستة؟ أنت تقول ستة الآن، ستة ولا سبعة؟ أي اجلس، دخلت عباس في دباس وعباس بريء من دباس. ذبح الهدي ليس من الواجبات يا أخواني، ذبح الهدي ليس من واجبات الحج، انتبهوا، وأنا قصدت أن أغلطه لأعلمكم. ذبح الهدي ليس من الواجبات لأن المفرد ليس عليه هدي، وأهل مكة ليس عليهم هدي ولو تمتعوا أو قرنوا. إذن الواجبات كم هي؟ ستة. الواجب السابع طواف الوداع، ليس الإفاضة، الإفاضة ركن. الواجب السابع طواف الوداع، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي إذا فرغوا من الرمي سافروا، ونفروا أهل الجنوب إلى جنوبهم، وأهل الشمال إلى شمالهم، وأهل الشرق إلى شرقهم. كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إيش؟ الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف الوجوب عن المرأة الحائض لعجزها عنه، أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وهذا الطواف هو الذي سماه العلماء واصطلحوا عليه باسم طواف الوداع، لأنه يودع البيت قبل أن ينفر ويسافر إلى أهله وبلده. ومن أدلة وجوبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، لما كان ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، إن نزل النبي في تلك الليلة، نزل في المحصب الذي يسمى الآن بالعدل، نزل فيه، فدخل تلك الليلة على أم المؤمنين صفية، وكانت الليلة نوبتها، يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فوجدها رضي الله عنها حائضا، فقال: عقرى حلقى، أحابستنا هي. عقرى حلقى كلمة تأنيب عند العرب، كقوله: ما له تربت يداه، وكقوله: ثكلتك أمك. أيدعو النبي على الصحابة أن تفقدهم أمهاتهم؟ الجواب: لا، وإنما كلمة تأنيب ولفت للانتباه. عقرى حلقى أحابستنا هي، دل على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست رسول الله حتى تطوف طواف الإفاضة. ثم يأتينا من هؤلاء المتعجلين والمتفيقهين يقول: المرأة يجوز أن تطوف وهي حائض طواف الإفاضة وتمشي، الرسول يقول أحابستنا هي، ويأتي من يقول يجوز أن تطوف وهي حائض؟ سبحان ربي. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن، أي فلتسافر. لما لم يوجب عليها طواف الوداع؟ لوجود العذر، عذر الحيض، فدل على أن طواف الوداع واجب على الحجاج كلهم إلا على أهل مكة، وكذا من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر فإن طواف الوداع لا يجب عليهم. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج. ما يفعله بعض الناس يذهب يطوف في الصباح للوداع ثم يرجع يرمي الجمار لآخر يوم ثم يسافر. طواف الوداع غلط لأنه وقع في غير وقته، وقع طواف الوداع قبل أن ينهي النسك برمي الجمار آخر يوم. وطواف الوداع تسميته كذلك اصطلاح من العلماء، والمراد أن يجعل آخر عهده بالبيت أي الطواف. كم يبقى الحاج بعدما يطوف طواف الوداع؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الحاج يبقى في مكة بعد طواف الوداع بقدر ما يجمع حوائجه أو يأخذ متاعه أو يشتري طعامه وشرابه أو ينتظر رفقته ليجتمعوا ثم يركبوا ويسافروا، ولو طالت المدة ولو طالت. أناس حملة عددهم 1000 لا يستطيعون أن يجتمعوا في وقت واحد، هذا بطيء وهذا سريع، هذا حار وهذا كسرة ثلج ما يتحرك، بارد، فلا يستطيع أن يجتمعوا جميعا. ولهذا مدة بقاء الناس بعد الفراغ من طواف الوداع هي مدة مبناها على أمرين، على الاختيار وعلى غير الاختيار. على اختياره بأن يجمع متاعه، يشتري طعامه، ولا مانع وهو في الطريق من الحرم إلى مكانه أن يشتري هداياه. أما يذهب يتبضع من سوق إلى سوق ومن مول إلى مول فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت إلا المولات والأسواق، واضح؟ والأمر الآخر ليس باختياره انتظار الرفقة وكذلك زحمات السير، ولو بقي في الزحمات 10 فلا حرج عليه ولا يلزم أن يرجع، أن يعاد ويطوف طواف الوداع. مسألة: من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع فما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه أن يرجع ويطوف للوداع، فإن لم يرجع فإن عليه أن يذبح فدية لترك الواجب. ما الفدية؟ شاة أو 7 تذبح وين؟ في داخل حدود مكة وتقسم على فقرائها. هذه أيها الإخوة هي واجبات الحج 7، ويبقى محظورات الإحرام نرجئها إن شاء الله إلى درسنا بعد الصلاة، لنبدأ غدا وهو اليوم 4 في ذكر تفصيل حجته صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة حاجا إلى رجوعه إليها سالما غانما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعلنا ممن عبدك حق عبادتك وشكرك حق شكرك وممن آمن بك حق الإيمان بك واتبع نبيك حق الاتباع واقتدى به بحسن الاقتداء. اللهم إنا نسألك أن نكون في زمرته وأن نحشر في لوائه وأن نكون ممن عظموا سنته وممن سيردون حوضه غير مبدلين ولا محرفين ولا مبتدعين ولا مغيرين ولا خزايا ولا نادمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين أجمعين. والله تعالى أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، وزوجتي ستأتي بعد يومين من مطار الطائف، وسأخرج لإحضارها، فهل علي دم لتجاوز الميقات؟ ليس عليك دم لإحضار زوجتك من مطار الطائف أو من مطار جدة أو من مطار المدينة أو من مطار ينبع، ولو كان هذا دون المواقع خارج المواقيت. لكن السؤال: من سيأتي بزوجتك محرما بالطائرة؟ من محرمها؟ محرمها الطيار، ها؟ من محرمها فيما في قدومها من بلدها إلى هنا؟ وجود المنكر واستمراء الناس عليه لا يبرره ولا يسوغه. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: اخرج فانطلق فحج مع امرأتك. لا تسأل عن الدم المتعلق بك وليس عليك دم، وتغفل ما هو أعظم منها، وهو مجيء زوجتك بلا محرم. الحج ركن الإسلام الخامس، يسقط وجوبه عن المرأة إذا لم يكن لها محرم يسافر بها من بلدها للحج. ومع ذلك يستهين نساء المؤمنين وكذلك ذكورهم، أنا ما أقول رجال، ذكور، الرجل رجل، لكن الذكور يستهينون بما استهان به النساء. فتسافر المرأة بالطائرة وبالباخرة وبالسيارة مع غير ذي محرم، وهي والله معصية لله بمعصية رسوله القائل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ما هو الحكم في أن ترى أخاك في أحسن حال في المنام في المسجد الحرام؟ ليس هناك مزية لرؤية أحد في الحرم، الحرم مثل غيره، ليس هناك مزية. ولو كنت داخل الكعبة ليس هناك أي مزية لرؤية المنام داخل الحرم وداخل الكعبة، لكن بعض الناس لتعظيمه الحرم يظن أن الرؤية في الحرم والمنام في الحرم لها مزية. لا يا أخواني، وإذا رأى الإنسان نفسه أو غيره في المنام بحال طيبة وبحال حسنة وبحال فيها السعادة فليحمد الله، فإنها رؤيا مبشرة من أين؟ رؤيا مبشرة من الله جل وعلا. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرؤية الصالحة، قال: هي الرؤيا التي يراها المؤمن أو ترى له. وكونها صالحة يتمنى أن لم يستيقظ من منامه. إذن ليس هناك عبرة بالرؤية في الحرام، وإذا رأيت أخاك على هذه الصفة فاحمد الله. هل تخبره أو لا تخبره؟ في تفصيل، إن أخبرته أنه سيغتر أو يعجب أو يلحقه الغرور فلا تخبره، وإن أخبرته وعلمت أنه يفرح ويسعد فإن إدخال الفرح والسرور على أخيك المؤمن من العمل الصالح. والله أعلم. وتري ما أعبر منامات، بعد هذا السؤال تأتينا أسئلة كثيرة في مناماتكم. ينام الواحد منكم قبل الفجر وبعد الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر، يرى في منامه 20 منام، ويتعب المشايخ والله يا شيخ أنا شفت لي حلم ورأيت لي منام، لأن عقله ضعيف وأتبع نفسه هذه المنامات. أما كلام ربي القرآن القاطع الصريح وعدا ووعيدا لا يفكر فيه. أما لو جاءه منام ولو يسير مؤذي أهمه وأقل مضجعه ليله ونهاره. لماذا؟ لأنه أخلد إلى المنام ولم يخلد إلى وحي ربي جل وعلا. أليس هذا الواقع؟ وهذا من علامات ضعف العقل وضعف الدين، والله أعلم. أي سؤال يأتيك يا عبد الفتاح في منام ألغه عنا، زين؟ سائل يقول: ما حكم صلاة السنة الراتبة 4 ركعات مجتمعة بتشهد واحد؟ هذا قول عند الحنابلة رحمهم الله، لكنه قول ضعيف ولا عبرة به. وصلاة النافلة إنما تكون 2 ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، في الصحيحين، وفي لفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلا تكون الصلاة 4 ركعات، وإنما الراتبة تكون 2 ركعتين، والله أعلم، في الليل والنهار. أنا موجود بالحرم وأصلي قبل الظهر صلوات، وأنوي أنها صلاة الظهر أو العصر مما فاتني، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا الفعل حرام ولا يقبل منك. لا بد أن تنوي الصلاة المعينة، فاتتك الظهر في اليوم الفلاني ولم تصلها، تصلها في وقتها، لا تؤخرها إلى الحرم. أما يصلي نوافل وينويها تسديد لصلوات لم يصلها ولم يعينها فلا يصح ذلك، ولا تنعقد عن هذه الصلاة التي لم يعينها. جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن لا بد من تعيين هذه الصلاة التي تقضيها. وفي الحرم وفي مكة صل النوافل وأكثر منها من غير أن تنويها عن فرائض سابقة، والله أعلم. سائل يقول: الطائرة سوف تقلع 10:00 صباحا يوم 18 من ذي الحجة، فمتى يكون الوداع؟ يكون الوداع من ليلة 18 من غروب شمس يوم 17، الليل كله عندك مقام للوداع، لأنك تحتاج أن تكون في المطار قبل الإقلاع بكم؟ 2 أو 3 ساعات على الأقل، وانتظار الرفقة. يجوز أن تطوف الوداع من مغربي ليلة 18، والله أعلم. سبحان الله العظيم، إخواننا أهل المجازر يرددون الأسئلة كل يوم، كل يوم نفس السؤال. يبدو أن الزفر يؤثر في العقل يا أخواني. سائل يقول: أنا متمتع ولا أستطيع الهدي، كيف أصوم أيام الكفارة؟ تصوم الأيام 3 التي هي بدل هديك قبل يوم عرفة من هذه الأيام، سواء مجتمعة أو متفرقة. إن لم تصمها قبل يوم عرفة فإنك تؤخرها إلى أيام التشريق. يوم عرفة لا تصومه، ويوم العيد عيد الحج الأكبر لا تصومه، إنما تصوم أيام التشريق، خصوصية لهذا الذي لم يجد الهدي. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والله أعلم. ما حكم ضرب الأمثلة بالصحابة؟ فمثلا يتكلم الخطيب عن العجب فيذكر قصة حنين، لا مانع، لأن الله الذي ذكر أن يوم حنين أعجبتكم إيش؟ كثرتكم. لا بد إذا ضرب المثل بالصحابة أن يكون المثل المضروب به صحيح، وألا يكون فيه تنقص وازدراء وحط من قدر الصحابة كما هو فعل أعداء الصحابة قبحهم الله، والله أعلم. رجل بدأ بأعمال العمرة فأحرم وطاف ثم تعب ولبس ثيابه وترك إكمال العمرة، ماذا عليه؟ هذا يسمى عند العلماء بمن رفض إحرامه ولم يكمل عمرته، ونقول له اتق الله. العمرة ليست لعبا، لعب بزران أو سياحة تبغى تبطل منها. إذا أحرمت بالنسك حجا أو عمرة يجب عليك أن تتمه، وأتم الحج والعمرة لله. وإذا تعبت استرح ثم أكمل أعمال عمرتك. وهذا الذي أحرم بالعمرة ثم تعب فرفض الإحرام ونزعه عنه، نقول لا يلفظ إحرامك وأنت ما زلت محرما ولو لبست ثيابك، فافسخ ثيابك والبس ملابس الإحرام واذهب وأكمل عمرتك واتق الله. وما لبسته من ملابسك فعليك فيه فدية، فإن غطيت رأسك ففدية ثانية، فإن أخذت من شعرك ففدية ثالثة، فإن قلمت أظافرك ففدية رابعة، وإن شممت طيبا ففدية خامسة، وإن جامعت زوجتك فقد فسدت عمرتك. فسدت عمرتك، فيجب عليك أن تكملها وتتمها، وتذبح شاة وتطعم في مكة 30 مسكينا، وتتوب إلى الله من هذا العبث. لا تريد أن تعتمر اجلس في بيتك عند أمك، لا تكمل العمرة وتلعب بها بهذه الطريقة. العمرة لا تجب عليك، فإذا أحرمت بها أصبحت ملزما بإكمالها وبإتمامها. إذن العمرة ليست رحلة سياحية ونزهة تكملها على كيفك وتبطلها على كيفك. اتق الله واسمع ربك لما قال وأتم الحج والعمرة لله، والله أعلم. هل يجوز أخذ بعض المال عن الأجير الذي يحج عن الميت بواسطة بيني وبينه بين المستأجر والمؤجر؟ سبحان الله، هل صار الحج سمسرة؟ الحج ما هو بسمسرة تأخذ فيها عمولة، ولهذا لا يجوز لك ذلك، والله أعلم. هل يجوز التعلق بأستار الكعبة تقربا إلى الله جل وعلا ورغبة لبيته؟ الحمد لله أن الرئاسة رفعت أستار الكعبة، وإلا لقطعها الحجاج. ليش يقطعونها؟ يتبركون بالأستار، يرجع بها إلى بلده، يتعافى بها ويتشافى بها مريضة. هذه مباركة من الكعبة، خرافة في خرافة. تدرون لماذا؟ لأنه في بلده ووطنه تعلق قلبه بالقبور والأضرحة، والكعبة أفضل من القبور والأضرحة. أما أن يتعلق بالبيت أو بأستاره يرجو من الله أن يقيل عثرته ويغفر ذنبه ويقبل توبته، فهذا لا بأس به، لا لبركة الأستار، وإنما لطلب توبة العلي الغفار جل وعلا، والله أعلم. من جاوز الميقات في أشهر الحج غير مريد للنسك ثم أراد النسك من أين يحرم؟ هذا السؤال فيه لفة، لكننا سنمضي معه في الطريق الواضح. إذا تجاوز الإنسان الميقات يريد أن يتجاوز التفتيش ونقاط الأمن والفرز ويحرم من مكة، فنقول عصيت الله أولا، وعصيت رسوله ثانيا، وعصيت ولي الأمر الذي ينظم الحج ثالثا، وقام في قلبك من مهابة رجال الأمن أعظم من حدود الله، أعظم من أحكام الله. وهذه أربع معاصي بعضها أشنع من بعض، وعليك أيضا فدية لترك الواجب في أنك لم تحرم من ميقاتك، ارجع إلى الميقات فأحرم منه. أما إذا جاوز الميقات لا يريد النسك البتة، ويعلم ذلك ربي من نيته، دخل مكة لعمل، دخل مكة لتجارة، دخل مكة سائقا بالناس، ما طرى على قلبه ولا نوى النسك، فهذا إذا كان في مكة ونوى النسك يحرم مما يحرم منه أهل مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذا حج الأجير عن شخص أو اعتمر ثم حج عن شخص آخر من مكة فما حكمه؟ يجوز أن يعتمر عن واحد ويحج عن شخص آخر ويكون بهذا متمتعا، فإن كان من أهل مكة فلا دم هدي واجب عليه، وإن كان من غير أهل مكة فعليه الهدي الواجب، والله أعلم. من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم رجع بعد ذلك وتجاوز الميقات بدون إحرام ولبى يوم التروية حاجا، هل يعتبر متمتع أم ماذا؟ إذا جاء الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج فأدى العمرة ثم رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه، فإن أراد التمتع يأتي بعمرة أخرى جديدة بدل العمرة التي قطعها برجوعه إلى بلده. وهذا أخونا رجع فدخل مكة بغير إحرام، وهذا غلط، فيرجع إلى الميقات يحرم منه، إن شاء بعمرة جديدة يتمتع بها إلى الحج، وإن شاء يحرم من الميقات بالحج. أما إحرامه من داخل مكة فلا يصح ذلك منه، وعليه فدية بذبح شاة لأنه أحرم من غير الميقات ولا يكون متمتعا، والحالة هذه. من مر على ميقاته ولم يحرم منه ومر على ميقات آخر فأحرم منه فماذا عليه؟ عليه أنه حيال محتال، لكن يحتال على من؟ يحتال على ربي جل وعلا للأسف. فالمدني ميقاته ماذا؟ ذي الحليفة، يقول لن أحرم من حليفة سأحرم من ميقات أهل اليمن، لا يصح له ذلك. سيحرم من ميقات الطائف، لا يحل له ذلك، لأن الواجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي مر عليه. بل حتى الشامي والمصري والمغربي والأوروبي إذا مر المدينة فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة. يحرم من أين؟ من ميقات المدينة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا مررت بميقات وأنت مريد للنسك يجب عليك أن تحرم منه، بعد هذا الميقات أم قرب من مكة، والله أعلم. هل هي السنة أن يقول المتمتع عند الإحرام لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج؟ السنة أن يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، ولو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لجاز ذلك، لأنه أعلم عن نيته بلفظه، فقوله متمتعا بها إلى الحج هذه الزيادة هذه مباحة، ولا نستطيع أن نقول إنها سنة. السنة أن يقول لبيك حجا. تقول عائشة رضي الله عنها: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من ذي الحليفة، فمنا المهل بالعمرة لبيك عمرة، وهم المتمتعون، ومنا المهل بالحج لبيك حجة، وهم من؟ المفردون، ومنا المهل بحج وعمرة وهم القارنون، ولم يكن قارن إلا رسول الله وقلة من أصحابه ممن ساقوا معه الهدي، والله أعلم. ما حكم الاستئجار على الحج؟ يجوز الاستئجار أن تدفع مالا لمن يحج عنك حج البدل، يجوز ذلك، لكن لا يجوز أن يعلق المستأجر قلبه بهذه النفقة. فإن كان همه المبلغ المالي ولم يكن همه العبادة فلا تكتب له حجة، وإنما تكتب الحجة عمن حج عنه وأحرم عنه، لأن الأعمال بماذا؟ بالنيات، والحج عبادة، الحج عبادة. فمن كان همه من حجه كسب الدراهم والأموال ولم يكن من همه أداء العبادة فليس له عند الله شيء. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. ما زينتها؟ أعظم زينة في الدنيا القروش والأموال، أليس كذلك؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا دليل على بطلان نسكه إذا ما أراد منه إلا ماذا؟ إلا المال. وإذا أراد نفع أخيه الذي يحج عنه وأخذ المال يستعين به ولم يكن هو همه وهجيراه فهذا الفعل لا يجوز في قول جماهير العلماء، والله أعلم. يقول السائل: متى أخلع الإحرام في أيام الحج وأبقى لابسا قميصي؟ تخلع إحرامك إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك، أو رميت وطفت، أو طفت وحلقت، إذا فعلت اثنين من ثلاثة حل لك ما حرم عليك بالإحرام إلا الجماع، فلا يحل لك حتى تحل من الثلاثة كلها، من الرمي والحلق والطواف، والله أعلم. من فضلك، ما الدليل على التبرك بدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد جرحه المشركون فشجوا رأسه الشريف وانغرست حلقة من حلق المغفر في وجنته، ونزف عليه الصلاة والسلام دما كثيرا، حتى جاءت فاطمة بخوص النخل، جريد النخل، فأحرقته ثم وضعته على جرحه عليه الصلاة والسلام فرفأ الدم، أي توقف. عبد الله ابن الزبير لما انكسرت رباعية الرسول بدأ ينزف فشفط الدم، وقال له الرسول: ضعه في مكان لا يراه فيه أحد. فوضعه أين؟ في بطنه. هل يرى الدم أحد؟ لم يره أحد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا عبد الله بن الزبير كأبيه الزبير من أشجع الصحابة، شجاعة فارقة وخارقة فيهما رضي الله عنهم. هذا دليل على أن دمه عليه الصلاة والسلام مبارك، ودليل على ما ذهب إليه المحققون إلى أن الدم ليس بنجس إلا ما خرج من أين؟ من السبيلين، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق؟ نعم، يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام، إلى ما بعد أيام التشريق، يجوز ذلك، بشرط ألا إيش؟ أنت يا حجي، أنت معنا ولا نمت؟ معنا؟ أكيد؟ أثبت ذلك. وأنا أسألك يا خبيري، أنا أسألك بشرط ماذا؟ أنت ما هو الشرط؟ هذا اللي تأخر على آخر شيء، ما باقي إلا النوم. ها يا أخواني، أنت نعم بشرط ألا يجامع زوجته. ترى ما نجاوب على سؤالك إذا ما انتبهت، سمعت يا خبيري؟ إذا ما جاوبت على سؤالي ما أجاوب على سؤالك. أنا ما أقول لك إذا ما جاوبت على سؤالي سؤالك لا أجاوب عليه. ليش ما سمعت وانت جنبي؟ ما لك علم، لأنك سرحت ذهبت للمزرعة والبقرة وغيرها. يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق بشرط ألا يقرب ماذا؟ ألا يجامع زوجته. أما يكلمها ويجلس معها لا مانع، لكن لا يلتمس الكهرب، والله أعلم. سائل يقول: أبي متمتع وسوف يطوف طواف الإفاضة قبل أن يترك مكة ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، لكن بعد طواف الإفاضة سوف يسعى سعي الحج، فهل يجب أن يرجع بعد السعي يطوف طواف الوداع؟ الجواب لا. طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان آخر أعمال حجه ولو سعى بعده فلا يلزمه أن يطوف طوافا بعده للوداع، لأن السعي في شريعتنا تابع للطواف، وقد جعل آخر عهده بالبيت ماذا؟ الطواف، والله أعلم. رجل أسرف على نفسه بالذنوب وهو يريد روشتة ليتوب توبة نصوحة. حنا ما عندنا روشتات، لكن عندنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الروشتة يذهب للصيدلية والطبيب يعطيه الروشتة، فماذا يفعل ليتوب التوبة النصوح؟ التوبة النصوح يا أيها الإخوة لها أربعة شروط إذا كان الذنب بين الإنسان وبين ربه. الشرط الأول، اسمع أيها العاصي، اسمع يا من تريد أن تتوب. الشرط الأول أن يكون الباعث والحادي لتوبته إخلاص لله ومخافة منه، لا خوف من الناس أو من الفضيحة أو غيرها. الشرط الثاني أن يقلع عن هذا الذنب يتركه، أما يدعي التوبة وهو مستمر بالذنب فهذا لاعب مستهزئ مستخف. الشرط الثالث أن يندم على وقوع هذا الذنب منه ندما يعلمه الله من قلبه. الشرط الرابع أن يعزم عزما في نيته وقصده ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. إذا اجتمعت هذه الأربع فإن التوبة عندئذ توبة ماذا؟ توبة نصوح. أما إذا كان الذنب يتعلق بعباد الله، يتعلق بالناس، يتعلق بمن ظلمهم من الخلق، فلا بد من شرط خامس، وهو أن يرد هذه المظالم إلى أهلها وأن يتحللهم ويستميحهم مما وقع منهم من مظلمتهم، وبهذا تكون التوبة نصوحا. أسأل الله أن يعم علينا وعليكم بتوبته النصوح، والله أعلم. أي سؤال يتعلق بأحد باسمه أو بوصفه لا أجيب عليه، نحن في مقام العلم لسنا في مقام فلان فيه وفلان ما فيه، فليتأدب هذا السائل، ولا أحل ولا أبيح أن يسألنا عن فلان وعن علان. يقول: هل الهدي هو الأضحية؟ لا، الأضحية لا علاقة لها بالهدي، والهدي ليس له علاقة بالأضحية، فالأضحية للمسلمين في أنحاء الدنيا حجوا أو لم يحجوا، والهدي خاص بالحجاج المتمتعين والقارنين. وقد ذكرنا ستة فروق بين الهدي والأضحية. وأما تسمية العوام الأضحية هديا فغلط منهم، لأن الأمر اشتبه عليهم، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر، والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يأخذ من الهدي أم يوزعه كله على الفقراء؟ وكم يأخذ منه؟ يجوز للحاج أن يأكل من هديه، ويجوز أن يتصدق منه، ويجوز أن يهديه، ويجوز أن يوزعه كله، ويجوز أن يبلعه كله، كل هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه، وكان هديه 100 من البدن، فأخذ من كل بدنة قطعة فجمعت له في قدر فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وترك الناس يقتطعون ويجزرون من هديه، والله أعلم. أنا أتيت حج متمتع، وفي العمرة أخذت جزءا من رأسي من الخلف دوران، ولم آخذ من جميع شعري كله، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، افسخ ثيابك الآن والبس ملابس الإحرام طوالي على وين؟ الحلاق، وعم رأسك كله بالتقصير، عم رأسك كله بالتقصير. فإن فعلت هذا الفعل وأنت جاهل فتب إلى الله ولا شيء عليك، وإن فعلته مستهترا غير مبالي فعليك فدية لبس المخيط قبل إتمام النسك، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لمساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، والله أعلم. يقول في سؤاله الرابع: متى يذبح الهدي؟ هل قبل يوم النحر أو بعد يوم النحر؟ لا يذبح الهدي لا قبل يوم النحر ولا بعد يوم النحر، يذبح يوم النحر بعد انقضاء صلاة العيد، والله أعلم. يقول: منتصف الليل أي ساعة نبدأ؟ المغرب متى يكون يا أخواني؟ 6:30 تقريبا، والفجر تقريبا 5 إلا 10، 5، احسب من 6:30 إلى 5:00 واقسمها بين نصفين، يطلع لك نصف الليل، واحتياطا بعد 12:00 ليلا. واضح يا أخواني؟ تخلي متى بشيخ، بس تبي واحد يشغل إيش هالدميجة اللي في رأسه. يقول: أكثر الحجاج دفعوا فلوس الهدي للبنك، فكيف يعرفون أي وقت ذبحوا؟ ليس لهذا أي أثر، ذبحوا يوم العيد في الصباح أو ذبحوا في الليل ليس له أثر، ولا يجب أن تعرف في أي وقت ذبحوا هديك، لا يلزمك ذلك، لأنه لا يترتب على الهدي تحلل. ومن دفعوا للبنك الإسلامي للتنمية فليطمئن وليرتح خاطره، وكما يقول إخواننا يحط في بطنه إيش؟ طيخة صيفي، يطمئن. لماذا؟ لأن هذا المشروع مشروع رسمي يقوم عليه مسؤولون، ويقوم عليه علماء، ويقوم عليه أطباء وبياطرة ومراقبون، يقومون بهذا العمل حتى تبرأ ذمة هذا المهدي. فأنت بمجرد ما تدفع المبلغ وتأخذ صكك اطمئن، سيذبح الهدي ويؤدى عنك هذا الواجب بالتوكيل، توكل البنك بالنيابة عنك، فاطمئن وقر بذلك عينا. والعاملون في المشروع يزيدون عن 30,000 يا أيها الإخوة، وإخواننا الجزارون يعرفون ذلك، الجزارون وحدهم 19,500، غير الأطباء وغير المراقبون وغير العمال وغير المشايخ الذين يفحصون بهيمة الأنعام فيعرفون إجزاءها الشرعي سنا وسلامة من الأمراض، ثم أيضا يشرفون على الجزارين في الذبح. فهو مشروع منظم ودقيق، ويبذل فيه الملايين حتى ينفذ المشروع على وجه ينتفع به المسلمون، ويؤدى به الواجب عن الحجاج في نسكهم. واضح يا أخواني؟ وسبب ذلك أنه كان قبل هذا المشروع تتكون جبال من الذبائح الميتة المرمية في الشبك في جنوب ميناء، حتى إنه بينك وبين هذا الشبك مسافة كيلو لا تستطيع أن تمر في اليوم الثالث عشر من روائح الفطائس والجيف، جبال لا يستطيع الإنسان أن يمشي عليها. إذن هذا مصلحة عظيمة للمسلمين ومصلحة لك أيها الناسك أيها الحاج في أداء الواجب عنك، والله أعلم. صلاة الضحى بعد كم ساعة من صلاة الفجر ومتى تبدأ؟ إذا كانت الشمس ما موجود، إلا الشمس موجود يا أخي، ما يطلع الفجر إلا بظهور نور الشمس، لكن أحيانا بينك وبينها سحاب، ووقت الإشراق يبدأ من ارتفاع الشمس عن الأفق قدر رمح، أي بعد الشروق بعشر دقائق، ويستمر وقت الضحى إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة. كل هذا الوقت وقت ضحى، وأفضل ما يكون في صلاة الضحى هو في شدة حرارة الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الظهيرة. ما الفصال؟ صغار الإبل، الحواشي، الحيران الصغار، إذا بركت لأنها لم تتحمل حر الشمس في الضحى، يعني من بعد الساعة العاشرة إلى قريب الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما هو الحكم الشرعي في استبدال العملة اليوم؟ عملة سودانية نستبدلها بعملة سعودية سواء عند رجوعي بعد الحج إلى جدة أو إلى السودان. هذه المسألة تسميها العلماء بمسألة المصارفة، الصرف بين العملات، ريال مع جنيه سوداني، ريال مع جنيه مصري، ريال مع دينار، دينار مع دولار، دولار مع يورو، يورو مع درهم، تسمى بالمصارفة. والصرف بين العملات جائز بشرط أن يكون يدا بيد، ولو كان هناك تمايز بين العملات، ريال بخمسة جنيهات يجوز بشرط أن يكون يدا بيد متقابضا سواء مباشرة أو من الحساب للحساب في آن واحد. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف، والريال مع الجنيه اختلاف أصناف، هذا عملة وهذا عملة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هاء بهاء. أما تعطيه جنيه وتستلمها هناك في بلدك ريال ما تقابضتم، هذا صرف ربوي ولا يجوز. إذن يد بيد أو من الحساب البنكي للحساب البنكي في نفس اللحظة، والله أعلم. أحرمت عن شخص في المدينة، فهل لي أن أغير النية عن شخص آخر؟ نعم، يجوز أن تغير النية عن شخص آخر إلا إذا كان هذا الشخص قد أوكلك بأن تحرم عنه وأعطاك على ذلك مقابلا، فلا يجوز أن تحولها عن غيره إلا بإذنه، والله أعلم. أنا نويت أني متمتع بعمرة إلى الحج، هل يجوز أن أفعل عمرة ثانية عن أحد متوفي في هذه الأيام؟ لا، العمرة التي تفعلها عن الميت إذا أردت أن تنفعه بالعمرة متى؟ بعد الفراغ من حجك إن شاء الله. أما بين عمرة التمتع وبين الحج وأنت مقيم في مكة فلا تأتي بعمرة أخرى، إن خرجت إلى المواقيت تأتي بعمرة ثانية، المواقيت التي هي خارج مكة، أما وأنت باق في مكة فالمشروع لك ألا تعتمر، لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلوا عمرة بين عمرة تمتعهم وحجهم، والله أعلم. يقول: دخلت مكة للعمل في موسم الحج، وكان في نفسي أن أحج إن يسر الله لأني لا أعلم ظروف العمل، ثم إني وجدت عملا في جدة فخرجت على أن لا أعود، ثم إني عزمت على الحج من جدة ودخلت في مكة، ثم عزمت على الحج ودخلت مكة في آخر ذي القعدة، فهل أنا متمتع أو مفرد؟ أنت مفرد، ولكن يجب عليك في إحرامك أن تحرم من جدة التي عزمت فيها على الحج. أما دخولك مكة بغير إحرام وأنت ناوي الحج فهذا لا يجوز، فارجع إلى جدة وأحرم منها، والله أعلم. يا شيخ، عندنا في بلاد اليمن يوجد مسجد بجوارنا وإمامه من الحوثيين الرافضة، فما حكم الصلاة بعده؟ إذا كان هذا الإمام فرض عليكم فصلاتكم صحيحة، صلاتكم صحيحة لأنه ليس لكم فيها خيار. أما إذا كان هذا الإمام أنتم الذين وضعتموه إماما فلا يصح أن يأمكم هذا الذي يسب الصحابة ويبغضهم ويتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الصلاة خلفه، والله أعلم. يقول: نحن في اليمن وانقسم العلماء في الحوثيين إلى قسمين، منهم من يفتي بقتالهم، والقسم الثاني يقول هذا قتال فتنة، ونحن في حيرة كيف يكون ذلك. ترجعون في هذا إلى علمائكم أنتم، فإن العالم ينظر هل القتال فتنة بأن يترتب عليه مقتلتك ومقتلة أهلك وأولادك وانتهاك عرضكم أو لا، يعرف ذلك علماؤكم لأنهم أدرى بالحال، والله أعلم.